وأحل وقرأ سبي وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات جمع محصنة هي التي تزوجت فحصنت زوجها حتى لا يزني وحصنها زوجها بنى عليها صورا حتى لا يزني فالمراد من المحصنات ما المتزوجات هل يجوز لعبد أن يخطب امرأة تحت زوج؟ ما قال بهذا أحد أبدا ما دامت متزوجة فهي محصنة بهذا الزواج فلا يحل أبدا التزوج بها حتى يطلقها زوجها وتنتهي عدتها أو يموت عنها وتنتهي عدتها ولا يحل خطبتها أثناء العدة لا عدة الطلاق ولا الوفاة هذه نهاية المحرمات وهن ما لا تعرفون المحرمات بالنسب كم؟ 7 والمحرمات من الرضاع كم؟ 7 أعندكم حديث للرسول في هذا الباب؟ ما هو؟ ما أصحتم واحدة فعطوته يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 7 من النسب 7 من الرضاع والمحرمات بالمصاهرة كم أولا زوجة الأب عرفتم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إذا تزوج الرجل بامرأة مات عنها طلقها لا يحل لابنه أن يتزوجها ولا لابن ابنه أن يتزوجها ولا لجده أن يتزوجها ثانيا إذا نكح الرجل امرأة لا يحل أن ينكح ابنتها من رجل آخر وهي الربيبة قال تعالى ودائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إذا تزوج رجل امرأة وبنى بها دخل عليها ماتت طلقها ما طلق ولا ماتت لا يحل أن يتزوج ابنتها من رجل آخر أبدا لقوله تعالى ولا تنكحوا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جرى عليكم امرأة خطبتها يا فحل ولها بنت أجمل منها وأحسن فخطبت الأم ثم بدا لك أن تتركها بل عقدت عليها للقاضي وقبل البناء والدخول قيل لك إن لها ابنة حوراء كيف تأخذ هذه الكبيرة تترك الصغيرة فقلت إذا طلقناها إنها طارق فطلقت واخطب ابنتها وتزوجها لما لأن الأم ذات البنت تحب لابنتها أكثر مما تحب لنفسها يستعرفون الأمومة وحنانها وإلى لا ما تحزن ولا تكرب. لو طلقها وتزوج مرأة أخرى نعم لا أن تكرب وتحزن أليس كذلك؟ لكن إذا تزوج ابنتها تزغرد وتفرح. هذا التشريع تشريع من؟ تشريع العليم الحكيم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وإذا أنت خطبت الصغرى أي البنت بنيت أو لم تبني لا يحل أن تتزوج أمها. لما؟ لأن أمها كاربة حزنت وتألمت كيف يخطب ابنتها ولم تزوجها ثم يريد أن يتزوجني أنا ما ترضى. سبحان الله العظيم. من شرع هذا التشريع؟ آمنا بالله والله لا يقدر عليه إلا الله. إذن اللطيفة أن الأم إذا خطبت وعقدت عليها ولم تبن بها لا بأس أن تطلقها وتزوج ابنتها. وأما البنت إذا خطبتها وعقدت عليها بنيت أو لم تبني لا تحل أمها. والله يقول وأمهات نسائكم. أصبحت أمها ولا لا؟ وأمهات نسائكم. ومن المحرمات بالمصاهرة زوجة لبن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا القيد من أصلابكم. وحلائل جمع حليلة. من هذه الحليلة؟ التي تحللها ابنك وتزوجها فهي حليلة. إذا مات ابنك عن امرأة تتزوج أعوذ بالله. إذا طلق امرأة تتزوج أعوذ بالله. إذا عقد عليها فقط وما بنى بها تتزوج. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لا بالتبني وتقول هذا ابني. فالتبني انتهى أمره. يطلق الذي تبنيت المرأة وتتزوج أنت. وهذا الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق أسامة زيد أبو أسامة زيد بن الحارثة لما طلق زينب المخزومية بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله رسول أن يتزوجها بل عقد له في الملكوت الأعلى عليه ليبطل عادة التبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. فقولوا وحلائل أبنائكم احترازا من أولاد التبني أبناء التبني لا قيمة له. أما امرأة الرضيع امرأتك أرضعت ولدا وأصبح ابنك وابن امرأتك وأخا لإخوال أولادك إذا تزوج هذا امرأة وطلقها قبل البناء بعده هل يحل لك أن تتزوج هذا؟ هذا ابنك تربى على لبنك ودمك ومائك امتزج به كيف تحل لك امرأته؟ فقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذا القيد مقيد بماذا؟ أولاد أبناء التبني. أما أبناء الرضاعة فهم كالأبناء، هذا رضع امرأتك هذا رضع امرأتك وهي أمه، الكل سواء. خامسا، وأن تجمعوا بين الأختين. حرم الله تعالى على المؤمن أن يتزوج أختين ويجمع بينهما، زينب وخليل خديجة بنتان أختان تزوج هذه، واقف الثانية زوجوا أختها، يجوز هذا؟ لكن إذا ماتت الأخت أو تطلقت له أن يتزوج أختها، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا، والجمع بينهما في البيت في الفراش في العقد، أن تجمعوا بين الأختين. أما إذا ماتت الأخت يتزوج أختها، فطلقت وانتهت عدتها يتزوج أختها إذا رضي وليها وعيا، ما هو بالعصا. والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى هذا وهو مأذون له بالتشريع ولنا، حرم الجمع أيضا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا تجمع امرأتين واحدة منهما عم للثانية أو خالة لها، كالجمع بين الأختين ممنوع، الجمع بين المرأة وخالتها ممنوع، المرأة بين عمتها ممنوع. لما يترتب عليه من العقوق، هذه عمتها قد تحسدها قد تبغضها، أليس كذلك؟ قد تعمل على أذاها تتضايق منها، إذا قطع صلة الرحم. الحمد لله أن أنعم الله علينا بهذه الشريعة وحرمها بلايين البشر، ولكن نأسف أننا جاهلون بها، ما عندنا علم بها أبدا، هاجرنا كتاب الله وأحناه وراء ظهورنا واشتغلنا بالأغاني والطبول والمزامير. إذن وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الذي مضى في الجاهلية، ما سقى الله انتهينا منه، إن الله كان غفورا رحيما. وأخيرا، والمحصنات، فهذه معطوفة على ما سبق، كم هي؟ سبعة أيضا، إذا سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع وسبعة بالمصارعة. الحمد لله. نضع لكم أسئلة، وإن نجحتم فزتم بالجوائز. أما موضوع المواريث نجح فيه عدد كبير، وأمس المسؤول عدنان وضع قائمة بأسمائي وقال اختر، يعني قرعة ما هو أوراق مكتوبة، فأخذت الخمسة، قال نجحوا، سوف يعلن عن أسمائهم ويتهيئون للجائزة. ما جائزة حلوى وبقلاوة ولا طعام، جائزة علم. أما الحلوى تحدث في نفسك مرارة. إذن ما معناكم أسئلة في هذه وهي مهمة إن شاء الله. هيا مع الآية الكريمة، والمحصنات من النساء. ما المراد بالمحصنات من النساء في هذه الكلمة؟ المتزوجات، وإلا الرجل المحصن هو المتزوج، وإن ماتت زوجته يبقى محصن ولا لا؟ يبقى محصن. المرأة متزوجة محصنة، وإن مات زوجها أو تطلقت محصنة ولا لا؟ محصنة. فلهذا لا بد من وقف هنا. عندنا النساء والرجال صنفان، صيام وأبكار أو ثيبات وأبكار أو محصنون وغير محصنين. فالثيب هي المرأة تتزوج وتطلق أو تبقى مع زوجها أو يموت زوجها. تزوجت وبنى بها الفحلو وخلى بها أصبحت ثيبا أي محصنة. لو زنت ترجمه. الرجل تزوج طلق ماتت زوجته شأنه، تزوج عقد ودخل على ما وعرف باطنها نعم أصبح محصنة. ماتت زوجته تطلق شأنه، هو الآن محصن وتيب. قول تيب وقول محصن. البكر من لم يتزوج ولم يبني بزوجة. إذا فائدة هذا أن البكر إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كما علمتم كذا ولا لا؟ لما؟ لأنه بكر. والبكر من النساء أيضا، زانت فتاة ما تزوجت ولا عرفت الزواج وضبط أنها زنت أو هي رفعت أمرها المسؤولين لتطهر، تجلد كم؟ 100 جلدة. تغرب عام كرجل أو لا؟ ينظر إذا عندها أقارب في الرياض مثلا وهي زنت في المدينة تبعث إلى قريبها إذا عند خالتها هناك أو عمتها من المحارم وتبعد من المدينة سنة. هذا مثال. فإن لم يكن لها من يحميها وتنزل عنده كيف يجوز تغريبها؟ نغم بها مع لا يصح أبدا. أما الفحل لا بد أن يغرب، الإبعاد سنة كاملة وهو في الصحراء وإلا في الجبال. إذن المحصن والمحصنة إذا زنيا ما هو الحكم؟ الرجم بالحجارة. وغير المحصنين من الأبكار إجامسة ما الحكم؟ جلد 100 وتغريب عام للرجال للذكور وللنساء أمكن. الآن قوله تعالى والمحصنات، هذه الجملة معطوفة على ما حرم من المصاهرة ولا لا؟ قال والمحصنات جمع محصنة وهي التي تزوجت وهي تحت زوجها. فلا يحل لمؤمن أن يخطبها بالتليفون. أقول هذا الآن يفعلون وتأتينا الشكاوى والدموع. يبغضها في زوجها ويدخلها عيوبه وهو من أجل أن تطلق ليتزوجها. هذا نوع من الهابطين الله سقينا بالأرض، ما عرفوا الله ولا آمنوا الإيمان الصحيح أموات. فما دامت هي متزوجة وزوجها عصمته في يدها فلا يحل أبدا بحال من الأحوال أن تخطبها وتفصلها عن زوجها بالحيل وإلى بالهرارة لتتزوجها. حرام هذا، محرمة كالمحرمات بالمصاهرة. وقوله إلا ما ملكت أيمانكم، هذه عندنا معركة جهادية خضناها مع إيطاليا أو أسبانيا وانتصرنا وأخذنا السبايا من النساء والأولاد. لما ناخذ السبايا؟ لأنهم مات عائلوهم وكافلوهم وتدمروا من يعيش هؤلاء الأطفال هؤلاء الأوامر، نأخذهم لنربيهم فيؤمنوا ويسلموا ويكملوا ويسعدوا، لا نجمعهم ونصب عليهم البنزين ونحرقهم كما يفعل اليهود والنصارى والمشركون. ما يفهمون هذا ولا بلغوهم ولا عرفوه. أوامل من النساء وأطفال من لهم فيجمعون ويوزعهم قائد المعركة على المجاهدين. تعرفون المجاهدين ولا لا؟ مجاهد واحد يزين الدنيا بما فيها، لولا إيمانه، لولا يقينه، لولا رغبته في الله والدار الآخرة ما يقدم نفسه ضحية. فهو من أكمل الناس إيمانا وصدقا، أمانا وثيقا وطمأنينة. فيوزع عليهم ذات العدد يأخذون في تربيتهم وتعليمهم وهدايتهم. ما يمضي زمن سنة سنتين وهم مسلمون يهللون ويكبرون ويعبدون الله عز وجل. هنا من الجائز أن تكون واحدة من هؤلاء النسوة زوجها ما زال حي، ما مات، جائز ولا لا؟ لما أخذنا المعركة وأخذنا الأسرى، إذا قد توجد مرأة أو يوجد عدد أزواجهن أحياء، فذلك ما قتلوا في المعركة، شردوا وهربوا. هذه محصنة أو غير محصنة؟ محصنة، زوجها موجود وهي متزوجة، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ لحظة أقول، هذه نص تعالى عليها بقول إلا ما ملكت أيمانكم، فإنها بمجرد أن وقعت في أيدينا أسيرة من جملة السبايا انقطع الزواج الذي كان بينها وبين زوجها، لا سيما وقد أسلمت وزوجها كافر، فلا تحل له. فهذه الآن الزواج بها له شروط ستأتي في الآية بعد هذه. هذا فقط من باب التعميم، المحصنات محرمات لا يخطبن ولا يتزوج بهن، أليس كذلك؟ أي المتزوجات، اللهم إلا في حالة وهي أن تكون حرب إلهية وأسرنا نساء وأطفال ورجال، فهؤلاء يسمون مملوكات باليمين كذا ولا؟ يجوز التسري بهن بلا خلاف، لكن والنكاح اشترط الله له شروطا ستأتي، التزوج بها أي بالأمر المملوكة بشرطين اثنين كما في الآية الآتية، ثبات غدا إن شاء الله. الآن فهمتم معنى قول ربنا تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، استثناء ولا لا؟ فهذه التي زوجها كافر وقعت في المعركة وأخذنا أسرى يجوز التزوج بها، ليس من المحرمات كالواحدة والعشرين السابقة. ثم قوله تعالى كتاب الله عليكم، ثباتم هذا التحريم هذا كتب الله كتابا، أعظم من كلمة فريضة، قنن وشرع وكتب، لأن المكتوب دائما يحترم أكثر ولا لا؟ سقوط المحكمة مكتوبة إلى لا يعقد ويكتب صك لما تأكيد لذلك العقد فقط، ما يستطيع تهرب منه وقد كتب. فهذا سر قوله كتاب الله عليكم، إياكم أن تخرجوا إذن عن طاعته فتحلون ما حرم أو تحرمون ما أحل. ف ثم قال تعالى وأحل لكم، قرأ سبعية وأحل لكم، من هو؟ وأحل لكم أي الله عز وجل الذي كتب عليكم، أحل لكم ما وراء ذلك. ما وراء الواحد والعشرين، ما وراء سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع وسبعة بالمصاهرة، ما وراء ذلك بعد 21 تزوج ما شئت، ولكن بالشروط اللازمة. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم قال وأحل لكم وراء ذلكم أن تبتغوا، أي بأن تبتغوا بأموالكم. والأموال أولا المهور، تبهتم؟ المهور جمع مهر، جمع صدقة، صدقة نحلة كما تقدم في الصورة، فريضة. إذن أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافئين. قفونا حال كونكم محسنين أي متزوجين غير مسافحين أي غير زناة وزانين. تبتغوا بأموالكم ما وراء ذلك ولا لا؟ تتزوج بالمال وبدونه بأموالك حال كونكم محسنين أي متزوجين. الإحسان الزواج ولا لا؟ بل ما هو الشهود والعقد؟ محسنين غير مسافحين، ما تبقي بمالك النكاح بالعهر والزنا والسفاح، فتقول ربي قال بالأموال. فبهتم؟ أغلق تعالى أبواب دور البغاء والزنا مطلقا. تأملوا. وأحل لكم ما وراء ذلكم بأن تبتغوا بأموالكم التي هي أموالكم، أو تسرق وتتزوج أو تغتصب وتتزوج بها، بأموالكم حال كونكم محسنين غير مسافحين، أي حال كونكم متزوجين بالمرأة لا زاني بها وتعطيها 1000 ريال وإن لم يعرف. أعيد اللفظة القرآنية، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. ما معنى غير مسافحين؟ غير زانين، غير زناة. ثم قال تعالى فما استمتعتم به منهن أي التي دخلت عليها فآتوهن أجورهن فريضة. المراد من الأجور هنا المهور، وسمي المهر أجرا لأنه مقابل عطاء، ولا مقابل عمل وهو النكاح. فما استمتعتم به منهن، فما الواجب؟ فآتوهن أجورهن فريضة، ما يسن ولا مستحب، يجب. فلهذا بالإجماع المهر. ثم إذا دفع المهر قبل البناء له ذلك، إذا أجله له ذلك، فإن لم يذكر إما تشاغل عنه ناس ما حددوا شيئا، فالمرأة لها مهر المثل. نسأل عن مثيلاتها في النسب في الشرف في كذا وتعطى مثل ذلك. ثم هذا المهر إذا دخل بها أي استمتع فهو مهر كامل فريضة الله. وإن لم يدخل بها ثم طلقها فلها نصف المهر فقط. إن سماه تزوج بعشرة آلاف ثم لم يشأ الله النكاح فطلق، كم يسترد؟ 5000، وهي 5000 إنها. وإن لم يسم لها وطلق فما حظها؟ المتعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المسيس معروف إلا لا، فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها. ما في عدة، لما العدة؟ متى؟ فمتعوهن. في الحقيقة علم في هذا يحتاج إلى وقت، يعني نحن نحصر هذه النعم مع بعضنا بعض، مسألة كافية وحدها كافية. أقول: ماذا تقولون في المهر؟ فريضة الله بنص كلامي، فريضة. إذا كنت قد استمتعت بمن تزوجت بها وفرضت لها 20,000 وبنيت بها، خلوت بها، نززتها، ثم طلقت، كم لها؟ المهر كامل. فإن شاء الله وطلقتها قبل البناء كم لها؟ النصف. وإن لما عقدت ما سميت شيئا، لا 1000 ولا 10، المتعة. ما المتعة هذه؟ بحسبك. إذا كان راتبك 1000 ريال ماذا تمتعها؟ 100 ريال مثلا. وإذا راتبك 10,000 متعها ب1000. لا بد من مراعاة حال الزوج، إما أن يشتري لها بغلة تباسم، أو يشتري لها خادمة، أو يشتري لها كذا سوا من ذهب. المهم يفرحها، يمتعها، لأنه طلق وهي غير مسؤولة عن هذا، هو لا يطلق كذا ولا لا. إذا ما دام ما بنى بها ولا سمى لها مهر، يمتعها أو يمتعها بما يكون حقيقة متعة، سرير، فراش، كذا ولا لا، بحسب الأحوال. الآن أحسن سيارة، ما في بغلة، لكن السيارة من يسوق لها؟ إذا ما يحتاج. أحسن خادمة. إذا فما استمتعتم به منهن فآتوهن، أعطوهن أجورهن فريضة. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فرضتم لها 20,000 ثم بعد ذلك تنازلت عن 10، قلت لها: يا أختا أنا في كرب، أنا كذا، تصدقي علينا بشيء. قالت: أعطيناك 15، يجوز ولا لا؟ برضاها. ولا جنى عليكم بعد أن تدفع الفريضة بكم وتعترف بها، بعد ذلك لا جناح، لا إثم عليكم ولا صديق فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وتقدم في أول الصورة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أم أولادكم المستقبل، زوجتكم ليلى قالت: أعطيناك لا لا بأس. والآن نكاح المتعة. هذه الآية التي تشبث بها وتمست الروافض الشيعة، وقالوا نكاح المتعة في القرآن. ما هو؟ قال: لأن الله تعالى قال وقوله الحق: فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجوهن فريضة. ثلاثا. أولا هؤلاء المساكين المضللين، أعيد القول لعل بعض الإخوة منهم موجودون بيننا، نقول الذين صرفوهم بأبشع الحيل يريدون منهم أن يستقلوا عن العالم الإسلامي، فمن هنا ما من عبادة من عبادات في الإسلام إلا وضعوا لهم ما يفارق جماعة المسلمين، من الوضوء إلى الزواج، الزكاة 2.5% ولا لا هم 20%. لماذا؟ قد يعللون لظروفنا وكذا وكذا، والواقع من أجل أن لا يجتمعوا مع إخوان مسلم. الوضوء نزل به القرآن ولا لا؟ توضى رسول كم سنة؟ 10 سنين في المدينة ولا لا؟ وهو يغسل في رجليه وهم قالوا لا، وامسحوا بأرجلكم. العين تصب ماءها ويغسل أعضاءها، الرجل لا يمسح فقط. لما؟ قال وامسحوا بأرجلكم الكعبين. فوالله ما أراد المسؤولون إلا أن يخرجوهم عن جماعة. وتتبعنا هذا في كل العباد حتى في الإحرام. لما ما يركبون السيارة عليها سقف حتى يتميزوا؟ وهذه هي الحيل التي تجمع ولا تفرق. يريدون أن يكونوا أمة مستقلة لها منهج وطريقة. فبالمناسبة النكاح نكاح المتعة، أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لظرف من ظروف تبهتم، ثم أعلن تحريمه في حجة الوداع إذ وضع القواعد والأسس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أجمع أصحاب رسول الله وعلى رأسهم أولئك الأقمار الأربعة العشرة المئة، وأجمعت أمة الإسلام على تحريم نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة قريب جدا من الزنا. كذا ولنا الزناة الذين يزنون في دول بغاء يدخل على الزوجة ويعطيها الألف والحسبة، ما هو مكتوب على الباب الليلة بألف وإلا بعشرة، ويقضي شهوته ويخرج. تبهتم؟ فالذي يتزوج زواج المتعة يتفق مع أبي البنت، نعطيكم كذا لنقضي حاجة في بها 7 أيام 3 15 يوم شهر وبنتهم لكم. أليس هذا هو الزنا؟ بأي فرق؟ في فرق. البغي في دار ما يكاتب على الباب الليلة بألف ريال أو بل استغفر الله حتى لا يقال هذا موجود في المملكة، يعني في دول بغاء في العالم كان موجود في بلاد العرب وهم مستعمرات. إذن قد يبقى 7 أيام 8 أيام 10 أيام. فنكاح المتعة إذا كان إلى أجل شهر 15 يوم وبعد ذلك يترك أهله. أنا ما وجدت فرق بين النكاح بالمتعة والزنا، ما الفرق بينهما؟ في فرق. كل ما في الأمر أن والدها وهو ديوث تمام يرضى بهذا ويزوج بنته 7 أو 8 ليأخذ الفلوس، هذا فيه خير؟ هذا. ثم النكاح ما هو قضاء لذة وقضاء شهوة بينية، النكاح مشروع من أجل أن يعبد الله تعالى، من أجل الإنجاب والولادة للبنين والبنات يبلغن ويعبدن الله عز وجل من أجل إيجاد بيوتات وأنس وماذا أقول حب كامل أسر تعيش متعاونة متحابة. فإذا كنا ننجب في الشوارع ونرمي في الأولاد في كل مكان تتكون ماذا؟ مجتمعات صالحة، أسر طاهرة، أمة ماذا؟ الهبوط والسقوط كالبهائم. أجمع أهل السنة والجماعة الذين أوصانا رسول الله باتباعهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بل عرضوا علي بالنواجذ على أن نكاح المتعة حرام. من مظاهر الحرمة، هل ترث المنكوحة بالمتعة؟ ما ترث. والمتزوج بها ترث ولا لا؟ ترث. فدل هذا على أنه ليس بنكاح شرعي أبدا، ما في إرث ولا توارث بينهما. وهنا قبل أن يحين الوقت أصبحت ترد أسئلة، فلان ذهب إلى كذا ليدرس وما أعطاه كما يقولون ما صبر، يتزوج بفتاة مدة ما هو في هذه المدرسة عام من أشهر كذا كذاكم، ويعقد عليها ويتزوجها. عرضوا هكذا، فقال أهل العلم إذا كان كما تقولون بالمهر والشهود وما تذكر أنك تريد أن تطلقها كذلك، ولا هي تذكر أنها تطلق منك، أحط العقد صحيح أركانه ثابتة ولا؟ الولي، المهر، الشهود، الأربعة صيغة. فاستغل هؤلاء الشبان هذه الفتية، وأنا أقول لهم تعالوا نتحاكم إلى ضمائرنا، من منكم أيها الرجال؟ أنت أبو عبد الله، أسألك بالله لا إله غيره، لو تعلم أن شابا خطب ابنتك، خطب في ابنتك وهو عازم فقط أن يفتض بكارة أسبوعين ثلاثة ويطلق، أسألك بالله أتحبه؟ أتقوى على أن تنظر إلى وجهه؟ أتعده إنسان هذا كامل؟ أقول هذا لما أعلمه من نفسي، ولا إخال الفحول المؤمنين إلا هكذا. كيف يغشني ويخدعني ويقول زوجني وأنا كذا وكذا وأسرتكم كذا، وهو عازم على أن يطلقها بعد أيام وليالي؟ خداع ويلنا، غش ويلنا، من غش فليس منا. عرفتم؟ إذا كان يغمر أنه سيطلق هذا النكاح باطل، وإن صح من ظاهر نصوصه لكن هذا غش ومكر خداع، يجوز بين المؤمنين؟ لا يصح أبدا. هيا معاشر المستمعين والمستمعات، الدعاء هو العبادة، هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتعبد فليدعو الله ليلا نهارا، والله لو ترى أخاك رافع كفيه في النهار في السوق احمد الله عز وجل، هذا يعبد الله ما عرف غير الله. وبينا صورة ذلك وشرحناها هكذا، اقرأ عني الشيخ فقير مد كفيه، الشيخ مؤمن بأن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله قادر على أن يعطيه، الشيخ فهم أنه لا يوجد من يعطي ولا يقضي حاجته لا في الإنس ولا في الجن، فلهذا ما قال هكذا ولا هكذا ولا يا فلان، ما قال إلا هكذا يا الله. آية من آيات التوحيد هذه. والله يخبر عن الرسول يقول يستحي أن يرد كفيه بعدما رفعهم إليه سترين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.